ليمسح به وجهه ويديه، وهو مأخوذ من قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب، ولو قلنا إن التيمم في الشرع التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به لكان هذا أولى، لأننا قلنا فيما سبق إن كل عبادة تعرف ينبغي أن يقرن فيها ذكر التعبد. والطهارة بالتراب من خصائص هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث رواه جابر. وكانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات، ولا شك أن في هذا مشقة عليهم، وفيه أيضا حرمان للإنسان من الصلة بالله عز وجل كل هذه المدة. لو بقي 10 أيام ما صلى حتى يجد الماء. وتعرفون أن انقطاع صلة الإنسان بينه وبين ربه أنها تحدث للقلب غفلة وقسوة. طيب، التيمم نزل بسبب ضياع عقد لعائشة رضي الله عنها، ضاع لها عقد كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذته عارية، فلما ضاع بقي الناس يطلبون هذا العقد وأصبحوا ليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. ولما نزلت آية التيمم وشرع التيمم للناس بعثوا البعير التي هي راكبته، يعني أثروه وكان باركا، فلما بعثوه وجدوا العقد تحته. وهذا من حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى لم يلهمهم أن يبعثوا البعير، بل بقوا يطلبون هذا العقد كل الليل من أجل أن يشرع الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة لعباده. قال أسير بن حضير رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فإن ضياع هذا العقد صار سببا سهل الله به على الأمة إلى يوم القيامة. والتيمم يقول المؤلف فيه بدل طهارة الماء، فليس أصلا ولكنه بدل، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن فهو بدل عن أصل وهو الماء. ومع ذلك فإن للبدل حكم المبدل، هذه القاعدة الشرعية، إلا أن البدل إذا وجد الأصل إيش؟ بطل. وكان من المشهور بين العامة يقولون: إذا وجد الماء بطل التيمم، وهذا صحيح. فإذا ما يكون بدلا، والبدل له حكم المبدل. وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنه رافع للحدث ومطهر، ومنهم من يرى أنه مبيح لما يجب الوضوء له وليس برافع للحدث ولا مطهر. والصواب أنه مطهر ورافع للحدث، لقوله تعالى حين ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح إيش؟ ما يتطهر به. وأيضا هذان دليلا من الكتاب ومن السنة ومن النظر أيضا، لأننا نقول إنه بدل والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل، لكن فائدة قولنا بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائم مقامه. وعلى هذا فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم. ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت، ووجب عليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غسل، وأن يتوضأ إن كان التيمم عن وضوء. ودليل ذلك الحديث الذي أشرتم إليه قبل قليل، حديث عمار بن حصين في قصة الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال أفرغها لنفسك، لأن هذا الرجل كان معتزلا لم يصلي مع القوم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصلي مع الناس، قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فهذا الرجل كان تيمم للجنابة، ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أفرغه على نفسي. ولو كان التيمم رافعا للحدث رفعا مستمرا ما بطل بوجود الماء. ولحديث أبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. هل يترتب على هذا الخلاف أثر؟ الجواب نعم، يترتب عليه أثر. منها إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها، إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها، فإذا تيمم لصلاة نافلة لم يصلي فريضة، لم يصلي الفريضة، لأن الفريضة أعلى من النافلة. ولو تيمم لمس المصحف لم يستبح النافلة، لأن الوضوء للنافلة أعلى، إذ أنه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف. وعلى هذا فقس، هذا مما يترتب عليه. وإذا قلنا إنه رافع فتيمم للنافلة جاز أن يصلي الفريضة، جاز أن يصلي الفريضة، كما لو توضأ للنافلة جاز أن يصلي الفريضة. ثانيا إذا قلنا إنه مبيح فإنه إذا خرج الوقت بطل الوضوء، إذا خرج بطل، لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة. فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلا وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر وجب عليه أن يعيد التيمم وإن كان لم يحدث. وهذا القول بأنه رافع لا لا لا نعم لا يجب عليه إعادة التيمم. ثالثا إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما تيمم له، فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يرتفع. وإذا قلنا إنه رافع وتيمم لرفع الحدث جاز، ولا حاجة أن ينوي ما تيمم له. يقول المؤلف وهو بدل طهارة الماء. طيب، ظاهر كلام المؤلف أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث أو في نجاسة البدن أو في نجاسة الثوب أو في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مرادا، بل هو بدل عن طهارة الماء على المذهب في الحدث وفي نجاسة البدن فقط. انتبه، في الحدث وفي نجاسة البدن فقط، أي أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم كذلك إذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على تغييرها فإنه يتيمم لها. فإن كانت النجاسة على الثوب أو على البدن أو على البقعة لم يتيمم لها حتى على المذهب. والصحيح أنه لا تيمم إلا في الطهارة عن الحدث فقط، لأن هذا هو الذي ورد به النص. وأما النجاسة على البدن فإن أمكنه أن يتيمم عنها تيمم، أن يغسلها غسلها، وإن لم يمكن صلى بحسب حاله. لماذا؟ لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن عنها. وإذا تيمم هل يتخلى؟ لا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل، فإذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير أفضل أعضائه بماذا؟ بالتراب. فهذا ذل وخضوع وعبادة، فحصل به المقصود. الخلاصة أن نقول هو بدل طهارة الماء على القول الراجح في إيش؟ في رفع الحدث فقط، لا في النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة. والمذهب أنه بدل طهارة الماء عن الحدث وعن طهارة البدن، وعن طهارة البدن دون البقعة والثوب. نعم. ثم قال المؤلف: إذا دخل وقت فريضة. ماذا تقولون في إذا دخل؟ نقول هي أداة شرط، وفعل الشرط دخل وما عطف عليه. وجواب الشرط قوله في السطر الثالث: شرع التيمم. شرع التيمم إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة نافلة، إلى أن قال شرع التيمم. طيب، نبدأ بالجمل. قال: إذا دخل وقت فريضة. ودخول وقت الفريضة معروف، فدخول وقت الفجر إذا طلع الفجر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء إذا غاب الشفق. هذا شرط، يعني يشترط للتيمم دخول الوقت. وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع. فأما إذا قلنا بأنه رافع لم يشترط، كما لو توضأ قبل دخول الوقت أجزى، فإذا تيمم قبل دخول الوقت أجزى. لكن المذهب يرون أنه مبيح، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة. إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة، أو أبيحت نافلة يعني صار فعلها مباحا، وذلك بأن لا يكون في وقت نهي. فإن كان في وقت نهي فلا تيمم لصلاة نافلة لا تجوز في هذا الوقت. وقولنا لا تجوز في هذا الوقت احترازا مما لو كانت النافلة تجوز في هذا الوقت، كمثل على القول الراجح كمثل ذوات الأسباب. وهذا أيضا مبني على أنه مبيح لا رافع، وعليه في الصواب أنه متى تيمم في أي وقت أجزى. أو أبيحت نافلة وعدم الماء، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يعدم الماء بأن لا يجده لا في بيته ولا في رحل إن كان مسافرا ولا فيما قرب، ما هو موجود عنده بعيد. يقول المؤلف: أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني معناه أو وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرا. مثل وجد ماء في جالون، كم يسع الجالون؟ ها؟ يختلف، ها؟ 4000. وجد هذا الماء اللي في الجالون 4000، وجده في 200 ريال، وهو يساوي عادة ريال 4000. طيب 4 ريالات، فوجده ب100 ريال، طيب 100 ريال زائدة على 4 كثيرا ولا لا؟ زائدة كثيرا، فحينئذ يعدل إلى التيمم. يعني مثلا نفرض أنه الآن عند في السفر وعند محطة، نعم محطة بنزين، قال فيه ماء صحة، خلا واضح ماء الصحة جرة تباع بريال، بريالين طيب بريالين، المهم قال فيه ماء صحة لكن نبيعها بعشرة ريالات كثير ولا لا؟ يعني زاد على الثمن 4 أخماس، هذا كثير، يجوز أن يتيمم. حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم 1000 ريالات، ليش؟ لأنه زاد على ثمنه كثيرا. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب أنه إذا زاد على ثمنه كثيرا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه، لأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء يبين أنك إذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرا ما دمت قادرا على الثمن يبين أنه لا يجوز التيمم، لأن الله اشترط في التيمم أن لا يوجد الماء، وهنا الماء موجود، الماء موجود وليس عليه ضرر في شرائه. وأما كون ثمنه يزيد أو ينقص فهذا يرجع إلى العرض والطلب، أو ربما بعض الناس يتضرر بالآخرين إذا رأى أنهم في حاجة. طيب إذا زاد على ثمنه كثيرا ما هي العلة؟ يقولون لأن هذه الزيادة الكثيرة تجعله في حكم المعدوم، تجعله في حكم المعدوم، ولكن يقال هذا ليس بصحيح، بل هو موجود وما دام موجودا فالواجب استعماله، أو ثمن يعجزه، هذا صحيح، وجد الماء لكن بثمن